عشان هناك من يعني يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتجويد، وكذلك الأدعية بالتجويد بالتجويد، يعني في كثير من الأحيان يعني يحدث شيء من الخلط على الناس على العامة بين يعني بين القرآن ولا حديث. لا، هذا أسلوب يعني مبتدأ، فكلام الله لا يشبه به كلام آخر إطلاقا. حتى في الأدعية دعاء القنوت لا فرق.